نريد لبناتنا الستر والعفاف والراحة. كل فتاة تنتظر فارس أحلامها، فهذا نداء عام من كل قلبي إلى أحبابي وأسيادي. زوجوا الشباب، ساعدوا الشباب، احفظوا المجتمع، افتحوا البيوت، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. من كان سببا في غلاء المهور فالله حسيب من فعل ذلك، الله يتولاه بجميل عدله ويكفينا شره. واعلم أن أول شؤم المرأة غلاء مهرها، وأعظم النساء بركة أقلهن مهرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء لكم شاب صالح وترك جميع البيوت واختاركم أنتم، فلا تسألوه عن مكانته الاجتماعية، ولا تسألوه عن درجته المالية، لا تسألوه كم مهرا ستقدم ولا كم شبكة ستدفع، لا تسألوه كم غرفة ستجهز ولا كم مؤخرا ستكتب، لا تسألوه إلا عن دينه وأخلاقه. كفانا اهتماما بالشكليات والمظاهر. معشر الآباء، لا تنسوا ماضيكم من 40 سنة ومن 50 سنة. رحم الله أيام الصندوق والخزانة والحصير، أيام كانت كلها بركة، أيام كانت لا يوجد فيها فشل كلوي ولا تليف كبدي ولا ضغط ولا سكر ولا سكتات قلبية ولا جلطات دماغية، أيام كانت كلها خير. أنا أعلم أنه لكل زمان دولة ورجال، لكن رفقا بأولادنا وبناتنا، فأسعار الذهب في ارتفاع يوما بعد يوم، فمن أين يأتي الشباب بهذه الأموال الطائلة؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا ونحن السبب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وأخيرا أقول للشباب وجميع الإخوة الأحباب: إلزموا العفة، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.